بسم الله الرحمن الرحيم. لأنك صاحب في الله والدين، لأن أخوة الإسلام تكفيني. يا صاحبي، يا صاحبي، يا صاحبي، لأن أخوة الإسلام تكفيني. فحبك من صميم القلب يجري في شراييني. إن أخوة الإسلام تكفي من اعتصم بها ولاذ بكنفها، فحبها يجري في العروق والشرايين. أتدري لماذا؟ لأن ربنا جل وعلا وحدنا وألف بيننا. لأن الله بالتوحيد عبدنا وألف بين أفئدة فوحدنا. أي فضل يداني الإخاء، وأي مقام أنبل من قرب الأخ المسلم من أخيه. فإذا دجت ظلمات المحن وادلهمت حولك الخطوب، فليس شيئا أحسن من وقوف الأخ النصير مع أخيه الكسير. أرجو أخا، أرجو أخا يبغي الإخاء، وأرى بصحبته النجاة، ونكون دوما بالوفاء أخوان في حب الإله. ما أروعه من حب دافق، وما أعذبه من ود صادق، تشع منه أنوار الهداية وتتضوع من جنباته المزهرة نفحات الأخوة التي تبقى ولا تزول وتدوم ولا تحل. إنا سويا فتية ساروا على نهج الرسول، نخطو بعزم ثابت، وكتابنا كان الدليل، وكتابنا كان الدليل، كان الدليل. حقا إننا نقتبس من كنف الأخوة مصابيح السعادة والكمال وأنوار البهاء والجلال، نسير بها إلى جنات النعيم بجوار الكبير المتعال. إننا على درب الأخوة سائرون، ولنهج البشير النذير صلى الله عليه وسلم متبعون. على درب الأخوة قد مضينا، ونبراس الرسول به اقتفينا، وغاية قصدنا أن نرتقينا، وللخيرات يا قوم سعينا. ألا فلترفعوا إخوتي بيارق الهدى، ولتمزقوا أستار الظلام. يا إخوتي يا نصرتي في كل حين، يا نصرتي في كل حين. يا إخوتي حينما ينادي المنادي يا إخوتي، فإن في ذلك بيانا واضحا وسرا جليا على أن هذا النداء يحمل إليه معاني النصرة، النصرة الحقة والبسمة العذبة والبهجة المتلألئة. إني بكم يا إخوتي في غبطة مع نشوتي، أنتم ضياء بهجتي، أنتم دواء علتي. كم يتضاعف سروري وتتعاظم بهجتي إذا ألفيتكم أمامي، فأنتم الضياء، فأنتم الضياء. لا تحلو في الأرض حياة من غير وجود الإخوان، إخوان تصحب في الله حركها صوت الإيمان. فعلى درب الوفاء نمر، وعلى سبيل الرشاد والإخاء نسير، ولا نمر وجود الإخوان. حركها صوت الإيمان، الإسلام، الإسلام. هيا ادخلوا حصن الأخوة الحصين، تلاقوا كل سعادة يجزي بها رب العالمين عباده المتحابين فيه. يقول الله عز وجل: إخوانا على سور متقابلين. يا

إنه الملاذ الآمن والمرفأ الهادي الذي ينبض بالحب الصادق في ذات الله، فتفوح منه أنسام السعادة. فمن ضل الطريق إليه فليرفع يديه إلى السماء وليسأل المولى جل وعلا أن يرزقه أخا في الله صالحا ومحبا ناصحا، فهو عون له في الدنيا والآخرة. أحسست يوما أنني قد تاه من حول الإخاء، أحسست يوما أنني قد تاه من حول الإخاء، وحدي أواجه محنتي، فرفعت وجهي للسماء. أحسست يوما أنني قد تاه من حول الإخاء، أحسست يوما أنني قد تاه من حول الإخاء، وحدي أواجه محنتي، فرفعت وجهي للسماء. أدعوك ربي لا تدع قلبي يعانقه الشقاء، أدعوك ربي لا تدع قلبي يعانقه الشقاء، أدعوك ربي لا تدع قلبي يعانقه الشقاء. يبغي الإخاء وأرى بصحبته النجاة، أرجو أخا يبغي الإخاء وأرى بصحبته النجاة، ونكون دوما بالوفا أخوان في حب الإله. أحتاج من يحتاجني في طاعة الله معين، أحتاج من يحتاجني في طاعة الله معين، وإلى الصواب يعيدني ويعينني دنيا ودين. أحسست يوما أنني قد تاه من حول الإخاء، أحسست يوما أنني قد تاه من حول الإخاء، وحدي أواجه محنتي، فرفعت وجهي للسماء. كنت سمعي وبصري ولا زلت، فبك أخي في الله نسمو إلى المعالي. فلست أبالي بالكروب إذا أقبلت ولا بالخطوب إذا نزلت، لأني عرفتك صادقا في أخوتك، لن تتركني نهبا لها، فبالإخاء يكون لقاؤنا وفيه معاني الهنا والمنى. أخي أنت سمعي وأنت البصر، خصالك أضحت كمثل الدرر. أخي أنت سمعي وأنت البصر خصالك أضحت كمثل الدرر أخي أنت سمعي وأنت البصر خصالك أضحت كمثل الدرر أقول ورب الورى عالم أقول ورب الورى عالم بذات الصدور وسر الخبر بفضل الأخوات نسمو إلى سماء المعالي فثم الظفر ونضرب فيها خيام المنى ونبني بها الملتجى والمقر بفضل الأخوات نسمو إلى سماء المعالي فثم الظفر ونضرب فيها خيام المنى ونبني بها المرتجى والمقر ولسنا نبالي إذا أقبلت علينا خطوب وحمل القدر لأننا مضينا على عهدنا نسلي الحزين ونطفي الشر ونطفي الشر أخي أنت سمعي وأنت البصر خصالك أضحك كمثل الدرر أخي أنت سمعي وأنت البصر خصالك أضحك كمثل الدرر أقول ورب الورى عالم أقول ورب الورى عالم بذات الصدور ونؤوي الشريد بلا منة وندني الطريد بغير ضجر ونسقي العدو كؤوس الردى ونعلي الحصون لصد الخطر ونؤوي الشريد بلا منة ندني الطريد بغير ضجر ونسقي العدو كؤوس الردى ونعلي الحصون لصد الخطر فهذا الإخاء وإلا فلا وهذا الصفاء بغير كدر على دربه إخوتي نلتقي لعل المحب ينال الوطر ينال الوطر أخي أنت سمعي وأنت البصر خصالك أضحت كمثل الدرر أخي أنت سمعي وأنت البصر خصالك أضحت كمثل الدرر أقول ورب الورى عالم أقول ورب الورى عالم بذات الصدور وسر الخبر بذات الصدور وسر الخبر إن القلوب تفوح مسكا وإن النفوس تزهر حبا فحبكم إخوتي أسمى من كل حب وأعلى من كل هوى إن الأخيار والأبرار هم غاية الأولى ومنية العليا ولست أرغب في سواهم فهم صناع مجد مشرق الصفحات وبيدهم مفتاح الخيرات يأبى لهم المذلة والهوان أراك نفى الأخوة قد شجالي به قبس السعادة والكمال أراك نفى الأخوة قد شجالي به قبس السعادة والكمال، به نخطو إلى رغد الجنان وظل العرش في أبهى جلالي. أرى كنف الأخوة قد شجاني، به قبس السعادة والكمال، أرى كنف الأخوة قد شجاني، به قبس السعادة والكمال. تضوعت القلوب بمسك ود، وأزهرت النفوس بكل حب، فأغنى حبكم من كل واجد عن الآفاق من شرق وغرب. تضوعت القلوب بمسك ود، وأزهرت النفوس بكل حب، فأغنى حبكم من كل واجد عن الآفاق من شرق وغرب. أرى كنف الأخوة قد شجاني، به قبس السعادة والكمال، أرى كنف الأخوة قد شجاني، به قبس السعادة والكمال. قد مضينا ونبراس الرسول به اقتفينا، وغاية قصدنا أن نرتقينا وللخيرات يا قوم سعينا. على درب الأخوة قد مضينا ونبراس الرسول به اقتفينا، وغاية قصدنا أن نرتقينا وللخيرات يا قوم سعينا. أرى كنف الأخوة قد شجاني، به قبس السعادة والكمال، أرى كنف الأخوة قد شجاني، به قبس السعادة والكمال. بحبك يا أخي في الله نسمو، وللفردوس يا خلي سنغدو، فلست بهذه الدار أنا أرجو سوى الأخيار من قبل وبعد. بحبك يا أخي في الله نسمو، وللفردوس يا خلي سنغدو، فلست بهذه الدار أنا أرجو سوى الأخيار من قبل وبعد. أرى كنف الأخوة قد شجاني، به قبس السعادة والكمال، أرى كنف الأخوة قد شجاني، به قبس السعادة والكمال. شباب قد ساموا عزا مبينا، فصاغ المجد مفتاحا مكينا، بنى بالحق أخلاقا ودينا، فيأبى أن يذل وأن يهون. شباب قد ساموا عزا مبينا، فصاغ المجد مفتاحا مكينا، بنى بالحق أخلاقا ودينا، فيأبى أن يذل وأن يهون. أرى كنف الأخوة قد شجاني، به قبس السعادة والكمال، أرى كنف الأخوة قد شجاني، به قبس السعادة والكمال.

يا سلوة قلبي، يا سلوة قلبي ووسامي، يا فارس كل الأحلام، يا عقدا أنثره وردا ورحيقا عبر الأيام. يا سلوة قلبي ووسامي، يا فارس كل الأحلام، يا عقدا أنثره وردا ورحيقا عبر الأيام. يا خلا أحببت سنا يتراءى خلفي وأمامي، أهديك اليوم أزاهيري وقصيدي في مدح كرامي. يا خلا أحببت سنا يتراءى خلفي وأمامي، أهديك اليوم أزاهيري وقصيدي في مدح كرامي. هل تذكر أياما غرا من ذكر صلاة وصيامي؟ يا سلوة قلبي ووسامي، يا فارس كل الأحلام، يا عقدا أنثره وردا ورحيقا عبر الأيام. يا سلوة قلبي ووسامي، يا فارس كل الأحلام، يا عقدا أنثره وردا ورحيقا عبر الأيام. كتابا يقرع أسماعا وحديثا في خير كلامي، ودموعا حرا قد سكبت في جوف بهيم وظلام. وكتابا يقرع أسماعا وحديثا في خير كلامي، ودموعا حرا قد سكبت في جوف بهيم وظلام. أرواح ألفها رب فله التحميد بإبرامي. يا سلوة قلبي ووسامي، يا فارس كل الأحلام، يا عقدا أنثره وردا ورحيقا عبر الأيام. يا سلوة قلبي ووسامي، يا فارس كل الأحلام، يا عقدا أنثره وردا ورحيقا عبر الأيام. الأحباب جميعا من بين ألوف وأنامي، أشتاق لمرآك أخي ولبسمك ينجم سقامي. يا خير الأحباب جميعا من بين ألوف وأنامي، أشتاق لمرآك أخي ولبسمك ينجاب سقامي. قد يعجز شعري عن وصف وستعجز حتما أقلامي. يا سلوة قلبي ووسامي، يا فارس وارث كل الأحلام. يا عقدا أنثره وردا ورحيقا عبر الأيام، يا سلوة قلبي ووسامي، يا فارس كل الأحلام. يا عقدا أنثره وردا ورحيقا عبر الأيام. مرت أيام أخوتنا، فعسى أن نرقى بمقامي، ولتبقى يا قرة عيني جسرا للجنة بسلامي. مرت أيام أخوتنا، فعسى أن نرقى بمقامي، ولتبقى يا قرة عيني جسرا للجنة بسلامي. وحبيبا يطرب وجدانا يبعث أشواقا بسلامي. يا سلوة قلبي ووسامي، يا فارس كل الأحلام، يا عقدا أنثره وردا ورحيقا عبر الأيام. يا سلوة قلبي ووسامي، يا فارس كل الأحلام، يا عقدا أنثره وردا ورحيقا عبر الأيام. يا إخوتي، أنتم الضياء والدواء، أنتم النصرة، أنتم السلوى، تذبون عني، تذودون عن حوضي، أنتم كواكب الهداية ومشاعل الحقيقة التي تنيرون بها الدياجي. يا إخوتي، إن لم يكن لقاؤنا مع زمرة أحبتي، فالملتقى بإذن ربي في فسيح الجنة. إني بكم يا إخوتي، يا إخوتي في غبطة مع نشوتي، أنتم ضياء بهجتي، أنتم دواء علتي. غبطة مع نشوتي، أنتم ضياء بهجتي، أنتم دواء علتي. إذا سمعتم سمعتم صرخة سرعتم لنصرتي. وإن جد مصائب أتيتم لسلوتي. يا إخوتي وإن عدو ظالم يبغي زوال نعمتي، وإن حسد حاقد يفري أديم عزتي. استعار حومتي، جرعتم أكفسا فيها شراب ذلتي. أخلاقكم كأنها كواكب في الظلمة، لا كطريق تائه في نكسة أو هديتموه للرشاد مع كمال الشرعة بالأمس كان لاهيا بفكره المشتت وسادرا في صبوة وشقوة وشرة بكم يا إخوتي يا إخوتي نقطة مع نشوتي أنتم ضياء بهجتي أنتم دواء علتي إني بكم يا إخوتي يا إخوتي غبطة مع نشوتي مع نشوتي أنتم ضياء بهجتي أنتم دواء علتي إذا سمعتم سمعتم سمعتم صرخة سرعتم لنصرتي وإن جد جد جد مصائب أتيتم لسلوتي إني بكم إني بكم يا إخوتي, يا إخوتي إني بكم إني بكم يا إخوتي يا إخوتي يا إخوتي واليوم أضحى داعيا إلى اقتفاء الملة مستنصرا بربه مستمسكا بالعروة غدوتم واحة أفو إليها مهجتي ودوحة ظلالها ثقيلة بل لفحتي ومرفأ ترسو عليه في أمان منيتي بالله أنتم إخوتي يا إخوتي يا إخوتي إن لم يكن لقاؤنا مع زمرة أحبتي في هذه الدار التي بها صنوف المحنة فالملتقى بإذن ربي في فسيح الجنة إني بكم يا إخوتي يا إخوتي غبطة مع نشوتي مع نشوتي أنتم ضياء بهجتي أنتم دواء علتي إني بكم يا إخوتي يا إخوتي غبطة مع نشوتي مع نشوتي أنتم ضياء بهجتي أنتم دواء علتي إذا سمعتم سمعتم سمعتم صرخة سرعتم لنصرتي وإن جد جد جد مصائب أتيتم لسلوتي إني بكم إني بكم يا إخوتي إني بكم يا إخوتي يا إخوتي يا إخوتي إن كتاب الله تعالى هو دليلنا ومنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم هو مسلكنا الذي ارتضيناه فإن الظلام لا بد يعقبه صباح مشرق يلوح وينشر ويحكي فصولا من قصة ممتعة أبطالها المشاهير أنتم يا إخوتي يا إخوتي يا إخوتي يا إخوتي يا إخوتي يا إخوتي يا عزوتي يا إخوتي يا عزوتي يا نصرتي في كل حين يا يا إخوتي يا إخوتي يا عزوتي يا إخوتي يا عزوتي يا نصرتي في كل حين يا نصرتي في كل حين يا إخوتي يا عزوتي يا إخوتي يا عزوتي

صندوق بريد 1635 جوال 500-800-533 موقعنا على الإنترنت www.binafifnet.com البريد الإلكتروني info@binafifnet.com الإخراج الفني والهندسة الصوتية أبو مازن علما بأن جميع الحقوق محفوظة بين أفئدة فوحدنا فأنعم من إخاء كان في الدين.